حكم دخول المسابقات في القرآن جنية في أخر المال؟ أما المقابل إذا كان مقابل القراءة، يعني قراءة القرآن لا يؤخذ الأجر عليها، يعني يقرأ القرآن ويعطي أجرة، لكن تعليم القرآن لا بأس، تعليم إن حق الله حكم عليه أجر كلام الله. أما كل من يقرأ مجرد القراءة فهذه عبادة، والعبادات لا يؤخذ عليها الأجر، ولهذا يقول القرآن أخذ الأجر عن نفس التلاوة لا يجوز أخذ الأجر عن نفس التلاوة، يعني إنسان يقرأ القرآن لا تقرأ القرآن وأعطيه مال مقابل، أقرأ جزء وأعطيه مقابل كذا، أو أقرأ القرآن وأعطيه مقابل، هذا ما يجوز الاستئجار عليه. وهذا عام ليس خاصا بالقرآن، جميع العبادات لا تقرأ عليها الأجر، فالأذان لا يقرأ عليها الأجر لأنه عبادة، القرآن لا يقرأ عليه الأجر، الحج لا يقرأ عليه الأجر، وهكذا جميع العبادات لا تقرأ عليها الأجر. لأن العبادة لا يؤخذ عليها مقابل، والمعنى الاستئجار. أما إذا وقت الإنسان أرزاق من بيت المال للمؤذنين وللأئمة وللقارئين والمقرئين والمتعلمين، أو أعطي إعانات من دون استئجار فلا بأس، هذا لا، بيت المال لا بد أن يكون بكفالة المؤذنين والأئمة والقضاة والمدرسين والدعاة، لا بأس. وكذلك لو أعطوا إعانات من دون مشاربة، أما إذا كان هناك مشاربة فلا، كان هذا تلاوة، إذا كنت شرط تحت كلام، أما إذا كنت تعطي إعانة من دون شرط في التشجيع أو في يعطى من بيت المال أرزاق من المال فهذا لا بأس. أما عن نفس التلاوة فلا مجلس، مثل سأل يقول أصلي بكم، لكن أنا أصلي بكم لكن كل وقت كذا وكذا، هذا ما يجوز. سئل الإمام رحمه الله عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهم، فقد أثنى الله العافية، هم يصلي خمس هذا. وكذلك الحج، كل إنسان يحج ما يقصد للمال هذا لا يجوز، لكن إذا أخذ المال ليتوصل به ليستعين به على طاعة الله فلا بأس. ولهذا فرق العلماء بين من أخذ ليحج أو حج ليأخذ، أخذ ليحج أو حج ليأخذ، إحداهما مشروعة والأخرى جائزة، أخذ المال ليحج أو حج ليأخذ. أما من حج ليأخذ يعني ما حج لأجل المال، هذا هو الذي يقول فيه شيخ الإسلام يسأل أن يكون داخل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يرثونهم في الآخرة إلا النار. وأما من حج من أخذ ليحج يعني أخذ المال ليتوصل به إلى الحج، يكون وسيلة يريد أن يحج على فيه المسلم ويستفيد أيضا من يحصل مما يحصل في مكة في التطوع ثم يرد الباقي، لأنه ما مقصد المال يرد الباقي على الله إلا إن سمح له وأعطى فلا بأس. وبهذا تبين أن الاستئجار على نفس التلاوة ما يجوز، أما إذا أعطوا من بيت المال أو إعانات من دون شرط من دون مشاربة فلا بأس. وهذا ليس خاص بالتلاوة، التلاوة والإمامة والمأذنة وغيرها من جميع العبادات والحج لا يؤخذ عليها بشرط، لكن بعض العلماء قال إذا تعطل فلا بأس من الاستئجار للضرورة، وإلا فالأصل ممنوع. لكن ما يعطى من بيت المال هذه رواتب ليست أو إعانات من قبل المحسنين بدون مشاركة فلا بأس، الممنوع المشاركة والاستئجار. نعم. هل التوراة مخلوقة أم كلام الله؟ وإذا كانت كلام الله فكيف قال آدم لموسى عليه السلام في الحديث وخط لك التوراة بيده؟ كلام الله، كتب الله كلها منزلة غير مخلوقة، كتب الله منزلة هي كلام الله، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها كلام الله، ما يقال المخلوق حط التوراة بيده، وهذا يلزم أن يكون مخلوقة، ما يلزم أن يكون مخلوقة، فيه كتابة الله تعالى يوصف الكتاب، كتب في كتابه وعنده مخلوق حط التوراة بيده هذه أيضا، كما أنه خلق آدم بيده هذه مزية لآدم، هنا حط التوراة بيده، هذا ما ليس الخط، هذا ما يلزم من الخط. نعم. التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، والقرآن كلام الله، كلها منزلة غير مخلوقة. نعم. إحدى الأخوات تقول: هل لي أن أؤخر تحية المسجد إلى حين انتهاء الدرس علما بأني لا آتي إلا بعد بدايته، وهل أقصد التحية إذا نسيتها؟ لا، التحية من حيث تكون، فيجلس الآن حتى يصلي التحية ويعرف لا حرج، الصواب أنها مستحبة، بعض الظاهر يرون أنها واجبة، لكن لو جلس المسجد تقول إذا ذكرت بتأكيدها. نعم. قال صاحب الكتاب: لمن قال القرآن مخلوق فهو كافر، هل يكفر من يقول القرآن كلام الله؟ لا أقول مخلوق أو غير مخلوق. نعم، قال العلماء هذا متوقف، وقال لا أقول مخلوق أو مخلوق كفر. قيل الإمام حنيفة أنه القرآن مخلوق أو غيره، من قال من قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق قال كفر. وكذلك أيضا قيل الإمام حنيفة من قال من لم يقل ان الله فوق السماوات فهو كافر، ومن قال لا ادري انا لا السماء في الارض فهو ليس في الارض فهو كافر. المقصود من انكر العلو فهو كافر، ومن انكر ايضا ان ومن قال ان القران مخلوق او توقف فهو كافر. لا بد ان يثبت بان القران كلام الله لا يتوقف. نعم. لكن عليهم تأكيد الإسلام لا يكون مقصيدا على أن استطاع رضا إهمالهم خمس دقائق. أحد الأخوات تقول: هل يجوز لأنها امرأة ملتزمة؟ تقول: ما حكم الذهاب إلى المزينة إذا كانت تعرف بالأخلاق الطيبة؟ إيش؟ المزينة الأزياء الكوافير وعندها تقول أقول لأنها ملتزمة وتذهب للكوافير المزينة، تقول إذا كنت أعرف أنها صاحبة أخلاق طيبة هل أسأل؟ تذهب كل تزيد الله أنا أصح لأن لا تذهب إليه، لأن هذا من التكلف من التكلفات، وكنا تذهب في ذهاب يهود يقول ليس من الحاجة، لا ينبغي المرأة أن تأخذ إلا الحاجة وليس من الحاجة. الحمد لله تكتفي بما تعمله في بيتها، وهذا يخفى عليها أولا في خروج بدون حاجة، ثم أيضا ترجع عليها لا بد أن تتكلم وتكلفات، ويحصل قد تتجاوز بعض الأشياء وتعمل بعض الأشياء الممنوعة، ثم أيضا تدلس غيرها تشد غيرها على أن تذهب إلى المحلات ويراها من يراها من الرجال، قد تذهب إلى هذا قد يتعرض لها بعض النساء، فنصيحة لها أن تذهب إليها وتترك التكلفات. بعضهن أحسن الله إليك أيضا يعني تخرج عورتها عند هذا ما يجوز، إذا كانت تخرج عورتها حرام عليك لا يجوز، ولو كانت تضعف أو تستر عورتها على الرمق، لكن في الغالب من الذي تذهب أيضا لا بد إما تكون متجملة ولا بد تتجاوز بعض الأشياء وتعمل بعض الأشياء، وكون ترددها أيضا عليها قد يرى بعض الناس وبعض الساق المتساهلة يتعرض لها بالسوء والألم، فنصيحة لها أن تنزل بينها وتترك تردد إلى هذا وتتكلم عنه. نعم. أكثر من سؤال حقيقة حول موضوع إيجاد عادة لتسجيل المعين حتى تقوم عليه الحجة وتتوفر الشروط وتنتفي الموانع، أكثر من سؤال يسأل عن الضابط لمثل هذه الأمور وكيف يعرف مثل هذا، يعني يبين له يعني هذا الأمر ويبين له الدليل وأن هذا كفر وردة وتكشف الشبهة إذا كانت الشبهة، فإذا علم وأخطأ فقم يكفر على ذلك، هذا معنى يعني يبين له قد هذا كفر، يبين له يعني دليل من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء، ويبين له أنه يجب على الرجوع عنه ويبين له الدليل، فإذا أخطأ وعرف ولم يكن عنده شبهة فقم يكفر على ذلك، وإن كان عنده شبهة ودينه فيرجع الحمد لله وإلا حكمه كفر. نعم. على صالح الله إليكم حول بعض الإخوة الذين من الأمان إذا أقيمت الصلاة يبغى يكونوا أصحاب الصف الأول حتى لا يتمكن الواحد من الخشوع في الصلاة، وأيضا سؤال آخر حول حفظ الأماكن في الصفوف ربما ذهب بعضهم مدة طويلة ترك المكان محجوزا. نعم، أولا ينبغي الإنسان للإخوان كل يلزم مكانه ولا يضايق، المضايقة الشديدة بحيث ما يتمكن من السجود والقيام، كل واحد يريد أن الصف الأول أو الصف الثاني يأتي من الخلف أو يأتي من الأمام، ما ينبغي أن يعني أن يأتي بهدوء بأدب وبدون إيذاء، كل يعني يصلي حيث ينتهي في المكان وفلان حيث الأمكنة، لا يبغي يصلي حيث المكان إذا ذكر المسجد. أما إذا كان مدة طويلة يذهب مدة طويلة ويجلس إلى بيته مدة طويلة أو يذهب إلى عمل ثم يرجع حجز، هذا لا يجوز. إنما الذي يحجز إنسان موجود في المسجد يتكي على عمود أو أراد أن يتوضأ أو لحادثة قريبة ثم رجع فهو حق له، أما الساعات الطويلة فلا. وفق الله من جميع الطاعات، وثبت الله من جميع الطاعات، وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المعلم رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه يعني القرآن فقد كفر به أجمع. وقال أيضا: من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. فلا يزال المعلم رحمه الله يتكلم عن صفة الكلام لله عز وجل، وأن معتقد السنة والجماعة أن الله تعالى أوصف بالكلام، وأن كلام الله لفظ ومعنى، اسم للفظ والمعنى، وأن الحروف والألفاظ حروف وكلمات. ورد على أهل البدع والأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن القرآن مخلوق بصوره معنى كمعتزلة، أو يقولون إن القرآن ليس بحرف ولا صوت وإنما هو معنى نفسي في الأشاعرة. فالمؤلف رحمه الله بين الحروف، وأنه لو أسقط حرفا من الفاتحة ما صحت صلاته. وكذلك من كفر بحرف منه فإنه يكون كافرا القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه عن القرآن فقد كفر به أجمع. وهذا رواه الطبري رحمه الله في مقدمة التفسير والنسائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، فظهر الكلام بالكلام. وقال أيضا: من حلف بسورة القرآن بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. خرجه عبد الرزاق في المصنف، لأن كل حرف من حروف البقرة وغيرها من السور فهو من القرآن. الحرف من القرآن، من حلف بسورة البقرة هي سورة البقرة تشمل ألفاظها وحروفها وقعانها. فلهذا قال رسول الله: من حلف بسورة البقرة عليه بكل حرف يمين. نعم. وقال طلحة بن مصرف: قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال: لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. نعم. وقال الحسن في من شهد قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. نعم، هذا معنى صحيح. يعني لو ترك على الحرف لا شك أنه أعظم من الجبل، لأن كلام الله صفة من صفاته، ولا يجوز إسقاط شيء منه ولا ترك حرف من حروفه. والمعنى الصحيح أنه أعظم من الجبل، وإن كان هذا يعني هذه المقالة قدر ذكر الحقيقة أنه ما وجد لم يجد لكن معنى صحيح. وقال الحسن البصري في كلام له: قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبروا آياته إلا اتباعا، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله. نعم. وهذا هو من كثير التفسير وعزاه إلى أبي حاتم. الحسن البصري الإمام المعروف العالم التابعي الشريف قال الله عز وجل كتاب أنزلنا إليك المبارك ليدبروا الآيات. يقول رحمه الله: وما تدبر الآيات إلا اتباعه، يعني يدبر الآيات ويعمل بها، لأن التدبر وسيلة إلى العمل. ولهذا قال الله كتاب أنزلنا إليك المبارك ليدبروا الآيات وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر وسيلة إلى العمل، طريق إلى العمل. فتدبر القرآن تقوم بهدى ووسيلة إلى العلم. فتدبر القرآن تقوم بهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ولهذا قال رحمه الله: وما تدبر القرآن إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم يقول: قد قرأت القرآن كله فما أنطقت منه حرفا فقد أنطقه الله كله. يعني ما أنطقت منه حرفا في القراءة، ولكن أنطقته كله حيث لم يعمل به، حيث لم يعمل به ولم ينتفع. فإذا لم يعمل به ولم ينتفع فقد أنطقته كله. وين أقام حروفه؟ لأن التلاوة وإن كانت عبادة مستقلة إلا أنها وسيلة إلى العمل. فإذا لم يعمل به فتحصل حاجه، قامت هذه الحجه وصار عذابا عليه، صار عذابا عليه وصار القران حجه عليه. فلا يكفي كل انسان يقرا القران فقط ولا يعمل القران، بل يقرا القران مثل يقرا ويعمل ويتبع. نعم. وقال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القران فقد كفر بالقران، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. بهذا الكلام وهذا قول عبد الله المبارك الإمام العالم الزاهد المشهور: قل من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله. نعم، لأنه يجب الإيمان بالقرآن كله. فمن آمن ببعضه وكفر ببعضه فقد كفر بالجميع. قال هذا الكلام أحسن قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يكفر ذلك منكم إلا خزي في الحياة. ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام وهو كلام الله فقد كفر. نعم. وروى عبد الله بن هنيك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام، عراة غرلا بطنا. قال: قلت: ما بطنا؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يضربه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يضربه بمظلمة حتى أحصه منه. قالوا: وكيف؟ وإنما نسي الله عراة غرلا بهما. قال: في الحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة. نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، ورواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد والمستدرك، والحافظ المستدرك، والخطيب البغدادي وغيره. هو حديث مشهور، حديث المضاعف، حديث المضاعف. وفي البخاري رحمه الله رواه معلقا في حديث أبي صحيح، قال رحل جابر بن عبد الله او كذا في مسجد بن عبد الله بن هنيد في طلب حديث واحد. وهذا فيه رحله في طلب العلم، ولهذا رواه ابن القدالي في رحله مع الله. وانه رحل في طلب هذا الحديث، لأن الجابر رحل إلى عبد الله بن نريد الشام من المدينة الشام في طلب هذا الحديث. قال خلفه رحل جابر عبد الله إلى عبد الله بن عميس فقال في حديث واحد. ورواه البخاري مرة به صيغة التبرير أبو يذكر عن جابر عبد الله ومرة بصيغة الجزم قال ورحل جابر عبد الله إلى عبد الله بن عميس فقال في حديث واحد. واشترى لذلك بعيرا لهذه المدة طلب الحديث واحد في طلب العلم. علماء من الصحابة ومن بعدهم كان لهم عناية في طلب الحديث ويتحملوا المشاق. رحل في طلب الحديث واحد مسافة شهر رحل جابر بن عبد الله إلى عبد المعز شهرا في طلب الحديث واحد شهر واشترى لهذه المهمة بعيد. فلما وصل إليه وطرق عليه الباب خرج وخرج من الحرج قال قل جاب عبد الله في الباب. فلما خرج قال حديث عن الذي بلغ عن الذي المظالم خشيت أن تموت أو أموت قبل أن فذكر الحديث. والشاهد من الحديث صدق إلى ليس الصوت ليس الصوت وأن كان غماء الصوت يسمع ويرد على الشاعرة والجهمية قول ثلاثة أن يقول أن كلام الله معنى القائم بالنفس فالجساء على الشاعرة والجميع يقول الكلام معنى القائم بالنفس إلا أن الكلابية يقول الكلام أربع معاني في نفسه كلابية يكون أربع معاني في نفسه الأمر والنهي والخبر والاستشفاء والأشاعر يكون معنى واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكثر بل هو معنى واحد. الفرق بين مذهب الأشاعرة والكلابية كل منهما يقول الكلام عن الحياة بنفسه إلا أن الكلابية يقولون هو أربع معاني في نفسه الأمر والنهي والخبر والاستشفاء والأشاعرة يقول هو معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر ولا يتنوع بل هذا النوع له صفات. إن قرأته بالعربية فهو القرآن وإن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو القرآن وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل وإن عبرت عنه بالداولية فهو الزبور وهو شيء واحد. هكذا يقول الأشاعرة واحد لكنه صفات ويمثلون لذلك مثل الإنسان. الإنسان له صفات متعددة فأنت أب بالنسبة إلى أبنائك وابن بالنسبة إلى أبائك وأجدادك وأنت عبد بالنسبة إلى أبناء أخيك وأنت خالد بالنسبة إلى أبناء أخيك وأنت واحد تقف أنك أب وابن وعم وخال. وكذلك القرآن معنى واحد يوصف لأنه التوراة وإنجيل وقرآن التوراة التنوع الماهي في العبارات في الدلالات لا في البدو وأما وأما الكلابية سيقولون أربع معاني في الأمر هي الأمر والنهي والخبر والإسلام وكل منهما يقول الحروف والأصوات دليل دليل على القرآن ودليل على القرآن دليل على كلام الله إلا أن الكلابية يسمونها حكاية حروف الأصوات والأشاعرة يسمونها عبارة والفلاسفة يقولون ليس الكلام في حق وإنما هو معنى يسير من العقل تعالى على النفس الشريفة فيحدث لها تصورات وصفات بحسب ما طبيعتها. فهذا الحديث يرد على هذه الطائفة الثلاثة على الكلابية والأشاعرة والفلاسفة الذين ينكرون أن يكون كلام الله بالصوت. وهذا الحديث صريح في أن قال فإن لديه بالصوت وأصح من ما ثبت في الصحيح أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بالصوت وينادي صوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وينادي آدم وذنبيك وسعتيك تبعوك بعد النار هذا فيه قصد الصوت. حديث فيه يسر الناس يوم القيامة وأشر به الشام لأنه يبقى مكان محن عرافة لا ثياب عليه غرفا يجمع الأغرب وهو الأقلم والغرفة الكلفة يعني غير مسكونين، الأغراض غير مسكون، الجزة التي تقطع من الصبي والصغير من الذكر ترجع إليه يوم القيامة، فيكون غير مسكون عراة لا سيما عليه، طفال طبعا في حال اللفظ الآخر لا يعلى عليه، غرلا غير مسكون، وهما ليس معه شيء، ما معه شيء، كل اتصاص في حضرة الجزية فيناديه الرب سبحانه وتعالى بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب على الملك على الديان، لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة إلا من الجنة وأحد من أهل النار يدخل ابن ظلمة، ولا ينبغي لأحد أن يدخل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يدخل ابن ظلمة حتى أقصه من حديث الموالي. قالوا وكيف يا رسول الله، كيف يكون الاتصال؟ ما عندنا شيء، ما في دراهم ولا فضة ولا ذهب ولا أوراق مثلية ولا أمتعة أنت، فقال وإنما نأتي الله عراثا غرزا كفر نحشرها ما حتى فيها ما في فيها ولا نعاش، فقال بالحسنات والسيئات، الاقتصاد بالحسنات والسيئات. نعم. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، وذكر الحديث. وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رواه البخاري تعليقا في كتاب التوحيد، يقول عبد الله بن مسعود النبي إذا تكلم الله قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجد السلسلة على الصفات فيصبون سجدا. وله شواهد خرج الخالدين أو الخالد تعليق الكتاب التوحيد، وله شواهد وأخذ نحو في كتاب التفسير وفي الأمر الصفة السم فأقع فيها مبين. باب حتى إلى فزع القلوب قال ما قال ربكم، وفي إثبات فيه والشاهد إثبات الصوت في كلام الله سمع صوته أهل السماء، وأن كلام الله بصوت يسمع في الرد على من أنه صوت الكلابية والأشاعرة والفلاسفة كجد السلسلة على الصفان، سلسلة الحديث على الصفان على الصفان، الصفان حجر الأبد، وهذا باب التقريب ليس في تشبيه الله صوت المسموع كلام الله فيه صوت المسموع عن السلسلة كقوله في الحديث الأخ يديك ضررته كما ترى الأمر، ليس هذا في تشبيه الأبرار إنه تشبيه للرؤية بالرؤية، وهنا تشبيه للصوت بالصوت، يعني أن هناك كما أن صوت المسموع من السلسلة على جبل الصوت يكون قويا، وكذلك الصوت المسموع من كلام الله يكون قويا، وإلا صوت الله لا يشبه صوت المخلوق فيه. نعم. وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال، قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين، فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة، وصح أنه كلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة. نعم. هذا الشبه المنكرين في الحرف الصوت في كلام الله عز وجل بين المعلم رحمه الله شبههم ورجع عليها، قال قول قائل من المنكرين لأن يكون كلام الله حرف الصوت شبههم، يقولون الحرف الصوت لا يكون إلا من الخارج، يعني يقول حق الصوت لا يكون لك مخالف. معروف أن الإنسان إذا تكلم مخالف الحروف معروف تكون من أبراق من أسنان من طرف من أبراق الإنسان عن طرف من أبراق الإنسان طرف من حافة الإنسان طرف من الأطراف من الشفتين. وهذا يجب أن يكون الضبط له مخالف صرفا فيكون له لسان ويكون الشفتين ويكون الأضرار. وهذا محال. هذه شفت من شفت من يمكن أن يكون كلام الله بصوت وبحق. يقول مالك رحمه الله هذا محال الكلام الباطل لا وجه له لأن هذا في تشبيه الخالق بالمخلوق تشبيه الخالق بالمخلوق بالآدمي. والله نفع عن نفسه وما كانت المخلوق مخلوقا ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم أنفسكم. قال ولم يكن له كفوا أحد. قال هل تعلم له سميا؟ فيرد عليه أولا بأن بين التمثيل باطل. الله ليس له مثيل. هذا تمثيل والتمثيل باطل فلا يمكن أن يمثل الخالق المخلوق. وثانيا جواب الثاني أنه يوجد بعض المخلوقات تتكلم من غير مخالف من غير أسنان من غير أضرار من غير شفتين من غير لسان. وإذا كانت المخلوقات يمكن أن تتكلم من دون مخالف حروف ليس ذلك من حق الرب أو لا. نجد بعض المخلوقات تكلمت ولا سنان ليس لا لسان ولا أضرار ولا شفتين ولا أسنان. فقولكم لا بد من مخالف هذا باطل. ذكر عدد الدليل الاول جهنم انه تكلم الله تعالى يوم نقول لجهنم قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وتقول اذا جهنم تكلم. جهنم هل لها لسان هل لها اضراس هل لها اسنان هل لها شفتين؟ فاذا امكن ان تتكلم بعض المخلوقات من دون مخالف فانه يتحسبط من باب اولى. الدليل الثاني قول الله تعالى على السماء والأرض وكذلك قال عز وجل إخبار عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين. قال الله تعالى على السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل السماء والأرض لهما أضراس أو أسنان أو شفتين أو مخالف؟ ولهذا قال المؤلف فحصل القول من غير مخالف ولا جواز. حصل قول السماء والأرض من جهنم من غير مخالف ولا عدوان كأسنان ولا أضرار. وإذا أمكن هذا في المخلوق أمكن هذا في الأرض رابعه. كذلك الدليل الثالث حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذبه الذراع المسمومة. وهو المؤلف يشير إلى حديث أبي هريرة في قصة الشاة المسمومة التي أهداها اليهود للنبي يقول يوم خيبر أهدف اليهودية ذراعا مسحوليا وكان الذراع تعجبه فنهت منها نهت فنطق الذراع وتكلم تكلم الذراع لأنه من وهذا رواه البخاري رحمه الله في كتاب الجزية والراجعة رواه الذهب في دلائل النبوة. فهل الذراع الآن الذي يتكلم هل له أضرار أو أسنان هل له مخارج أو أدوات؟ فإن كان ذلك إذا أمكن هذا المخلوق أمكن المخالف فقد يعود. الدليل إيه الصحابة قال وصح عنه وصح أنه سلم عليه الحجر لذلك حديث تسليم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي صحيح والترمذي في سننه. قال عليكم عندي لا أعلم حجرا كان يسلم عليه في مكة. فهل الحجر من أضرار أو أسنان أو خارج أو أدوات؟ الدليل الثالث قول وسلمت عليه الحجرة. وهذا ورد في حديث علي رضي الله عنه عند الحاكم بن سلمة قال صحيح الإسناد الشجرة سلمت عليه ولم يسمع الكلام منها وليس لها مخارج ولا أدوات ولا أضرار ولا أدوات. وإذا أمكن هذا في المخلوق ربنا لا يتخاف أو لا. ولهذا رد الإمام أحمد رحمه الله على أهل البدع قال وأما قوله إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس الله قال السماوات والأرض فيها طوعا وكرها قال تعطينا طائعين في العبارة في الآية، وقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، الجبال تسبح، هل الجبال أراها أثنى؟ قال أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين، والجوارح إذا سيلت على الكافر، فقالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، اليد والرجل تشهد وليس لها أضرار ولا أثر، أتراها أنها نطقت بجوف وضمن ولسان ولكن الله أنطقها كيف يشاء من غير أن يكون في جوف ولا فرد ولا شفتين ولا لسان. وبهذا تذكر شبهة هؤلاء منكرين حرف الصوت كلام الله عز وجل. نعم. وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته، خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مبحث القضاء والقدر، قال: وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله: أجمع أئمة السلف على الإيمان بالقضاء والقدر، و وأمر الله تعالى في كتابه، أمر الله تعالى بالإيمان بالقرآن، والله تعالى أخبر بقضائه وقدره أنه قدر الأشياء، فالإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة والإسلام. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديره. وفي السنة المطهرة في حديث إبراهيم المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: فقال الإيمان أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولو لا وتؤمن بالقدر شيء وشيء. والإقرار على العلماء فتستلق من الإسلام على الإيمان بالقدر، فإذا الإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة والإجماع، والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بمراتبه الأربع، له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها، من لم يؤمن بهذه المراتب لن يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم الشامل لكل شيء، للماضي والحاضر والمستقبل، وأيضا والمستحيل أيضا، فالله تعالى يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل والحاضر، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، لو لم يكن بهذا علم الأشياء قبل كونها، علم الأشياء الماضي، ويعلم الأشياء المستقبل والحاضر، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي لا يكون يعلم. الله تعالى عن الكفار: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضين. لو علم الله فيهم خيرا لأتبعهم، ما أتبعهم نعم، لكن أخبر عن علم، لو علم الله فيهم خيرا لأتبعهم ولو أتبعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه عن الكفار لما طلبوا الإعادة إلى دار الدنيا ولو ردوا لعادوا لما أتبعهم وإنهم لكاذبون، لو ردوا لكن لا يرد، ما يمكن أن يرد، لو ردوا لعادوا لما أتبعهم. وقال على المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولو أرادوا الخروج، المنافقون ولو أرادوا الخروج فأعدت له عزة ولكن كره الله بعهده فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو خرجوا ما خرجوا علم الله، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا كنانكم ولا أوضعوا كنانكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليكم بالظالمين. هذه المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية الكتابة، وهو الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل ما يقول من الزواج والصفات والأقوال والأفعال والحركات والسكنات والرب واليابة. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في الكتاب، ولا رطب ولا يابس إلا في الكتاب، وما تسقط من ورقة إلا ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في الكتاب. وقال سبحانه ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الله من قبل أن تظهر إن ذلك أول. وقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وهو له المحفوظ في إثبات العلم وإثبات الكتابة. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو له المحفوظ. وقال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. خمسين ألف سنة المقادير في ذلك المقادير السابقة لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله الخلق قال له اكتب، قال يا رب ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هاتان مرتبتان لابد من الإيمان. المرتبة الثالثة الإرادة، الإرادة والمشيئة، وهو أن كل شيء في هذا الوجود يقع في هذا الوجود لا بد أن تسبقه تسبق وجوده مشيئة الله وإرادته. لا يمكن أن يقع في الكون إلا ما شاء الله، إلا ما شاء هو أراده قال الله. لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الإيمان بأن الله خلق وأوجد كل شيء في هذا الكون، كل شيء في هذا الكون والله خلقه وأوجده، إنا كل شيء خلقه وقدره وخلق كل شيء فقدره وتقديره، الله خالق كل شيء. هذه مراتب القدر الأربع، من لم يؤمن بها لن يؤمن بالقدر. السنة والجماعة عملوا بهذه المراتب وكلها سمعتم الأدلة عليها من الكتاب العزيز. والقدرية طائفتان، الطائفة الأولى القدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم وكتابة، أنكروا هاتين المرتبتين. هؤلاء كفار، كفار لأن من أنكر العلم نسب الله للجهل، وهذا كفر. فمن أنكر علم الله السابق كتابته للمقادير فهو كافر. وهؤلاء وجدوا في أواخر عصر الصحابة، هؤلاء القدرية، وهم الذين خرجوا في البصرة فجاء حميد الطويل وصاحبه أنكروا مقالتهم وقالوا إن الأمر مستأنف، الأمر مستأنف وجديد لنا في تقدير الله، فأنكر عليهم التابعين من علماء البصرة وسألوا عبد الله بن عمر، سألوا عبد الله بن عمر على حميد الطويل وصاحبه، قالوا لما أول ما حدث القدر في البصرة قالوا لو وفق لنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فوفق لنا عبد الله بن عمر، فسألنا وقلنا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا قوم يتحقرون العلم ويزعمون أن الأرض ألف يعني مستأنف وجديد ما سبق به تقدير الله، فقال أخبر هؤلاء أني منهم بريء وأنهم براء مني، والله لو كان لأحد مثل أحد ذهب ثم تقوى في سبيل الله ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه عمر بن الخطاب أن الذي قدره سأله جبرائيل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. هؤلاء القدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب كفرا ينصر الله للجهل، وهم انقرضوا هؤلاء، وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي وغيره ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. الطائفة الثانية عامة القدرية المتأخرون الذين أثبتوا العلم والكتابة ولكنهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، ما أنكروا المشيئة. المرتبة الثالثة والرابعة أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، فقالوا إن الله علم الأشياء وكتبها وشاء كل شيء إلا أفعال العباد ما شاء من خير أو شر من طاعة الله، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد ما خلق خيرا أو شرا لشبهة الحصر لهم، ولهذا يدرى عن المستكبر ما كفرهم العلماء لأنها شبهة الحصر. قالوا لو قلنا إن الله قدر المعاصي وعذب عليها وخلقها وعذب عليها كان ظالما، ففرارا من ذلك قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالها استقلالا من دون الله عز وجل، وهم الذين شاءوا أفعاله، وهم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي حتى يستحقوا الثواب على الطاعات ويستحقوا العقوبة على المعاصي. لكن قالوا لهم أنتم فررتم من شيء ووقعتم من شيء مما فررتم منه، أن فررتم من يقول بأن الله خلق المعاصي وعذبها، لكن وقعتم في شر مما فررتم منه على ما دمتم يكون يقع في ملك الله ما لا يؤمن، تقع المعاصي بدون إرادة الله وتقع الطاعات بدون إرادة الله، وهذا أمر عظيم. وكذلك أيضا يلزم على مذهبكم أن مشيئة العاصي والكافر تغلب مشيئة الله، لأن على مذهبكم الله شاء الطاعة من العبد والعبد شاء المعصية فوقعت مشيئة العبد ولا تقع مشيئة الله، هذا مصير، هذا على أمر عظيم. أما قول بأن الله حظ المعصية يعذب عليها فليس فيه نسبة الظلم إلى الله، لأن الذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد نبع على الحكمة، والذي ينسب إلى العبد مباشرة التسبب والفعل فيعذب على فعله، وأما قول الله خلقها خلقها لحكمة، الحكمة الحكم وأسرار، فالذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد والخلق يعني الحكمة، ولهذا فإنها لا تكون شرا بالنسبة إلى الله، إذا نسبتها إلى الله لا تكون شرا لأن الله خلقها لحكمة، وإذا نسبتها إلى العبد فهي شر لأنه باشرها وكسبها فساءته وغضبه وعذب عليها، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر البحث الذي لا حكمة في إيجاده وتفكيره هذا ما يعني لا لو بذلة في الكون ما في شر البحث كل الشرور موجودة شرور نسبية هي شر بالنسبة للعبد وخير بالنسبة إلى الله خير بالنسبة إلى الله لأن الله خلق على الحكم وأسرار الحكمة فتكون خيرا بالنسبة إلى الله وشر بالنسبة إلى العبد لأنه باشرها وتسبب فيها وفعلها فلحقه الضر فهو الواجب على المسلم وأهل السنة والجماعة آمنوا بأخذ مراتب قدر كلها وقالوا إن الله تعالى خلق كل شيء وشاء كل شيء وله الحكمة البالغة وهو يهدي من يشاء صبرا منه وإحسانا ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة والمعتزلة قالوا إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه وأما قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فأولها المعتزلة والقدرية قالوا يهدي يعني يسميها مهتديا ويضل يسميه ويسميه ضالا وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه وقالوا إن الله ليس على كل شيء قدير المعتزلة يقولون ليس على كل شيء قدير بل يقولون على ما يشاء قدير ولا تجد في بعض الكتب في آخر يقول وهو على الله على ما يشاء قدير هذا يسمى مذهب المعتزلة قصدهم من هذا إنكار دخول أفعال العباد في قدرة الله فيقول والله على ما يشاء قدير في بعض وهذا غلط الرجل والله على كل شيء قدير أما والله على ما يشاء قدير هذا يسمى بعض المعتزلة لأن الله قدير على ما يشاءه وليس قدر على ما لا يشاءه ويفعل العباد على العباد لا يشاء وليس قدر عليه هذا غلط وأما قوله تعالى وهو على جمع إذا يشاء قدير هذا مقيد بالجمع إذا وهو على جمع إذا يشاء قدير ولهذا المؤلف رحمه الله بين معتقد السنة والجماعة وأجمع السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره يعني أن أجمع على القدر سواء خير أو شر خير اللي يحصل الإنسان من مما يعطيه الله من النعم والفضل والنعمة والمال والصحة والولد أو شر أو كان أو مصيبة كمصائب قد تكون شر كمصائب والمعاصي التي تقدر عليه حلوه ومره سواء كان حلوا كالخير أو مرة كما الطائب الأسرع قليله وكثير كله بقضاء الله وقدره لا يكون شيء إلا بإرادته هذا ما قال السنة والجماعة لكن المعتزلة يقول لا يكون تكون العاصي بدون إرادته ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته لكن المعتزلة يقول لا هم القدرية المعتزلة الصفات قدرية في الأفعال يقولون يجري الخير والشر بدون مشيئته العبد قال المؤلف خلق من شاء للسعادة واستعمله فيها فضلا يعني الله تعالى تفضل عليه وخلق من أراد للشقاء واستعمله فيه عدلا كان حكمة بالغة فلا يكون بالغا خلقه استعمله للشقاء لأن الهداية ملك لله وليس ملكا للعبد فمن أعطاه الهداية فهذا فضله ومن منعه الهداية فهذا عدله وحكمة فلا يكون بالغا سبحانه وتعالى ولهذا قال خلق من شاء للسعادة واستعمله فيها فضلا وخلق من أراد للشقاء واستعمله فيه عدلا فهو سر استأثر به وعلم حجب عن خلقه القدر سر سر الله في خلقه لهذا يقول تحاول والقدر سر الله في خلقه حجبه عن أنام و فمن سأل القدر سر الله في خلقه صواه على نابه وحجبه حجبه عن ضرابه فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين ولهذا قال سبحانه ولهذا قال المؤلف رحمه الله هو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه لا أحد يعلم سر الله في خلقه يعني سر الله في خلقه أشقى هؤلاء وأسعد هؤلاء جعل هذا سقيا وجعل هذا سعيدا وجعل هذا عالم وجعل هذا جاهل وجعل هذا عاقل وجعل هذا مصلوب العقل وهذا طويل وهذا قصير وهذا فقير وهذا غني وهذا يعمر وهذا لا يعمر وهذا يموت طفلا وهذا يموت شيخا وهذا يموت كهلا وهذا يموت في بطن أمة. هذا سر الله, سر الله يدخل هذا الحكمة الباهرة, سر الاستقرار به وعلم الحجمة عن خلقه لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل لكمال حكمة لا لأنه فعل بالشيعة كما يقوله من أنكر حكم الله الحكم التعليم المعتزلة وغيره لا يسأل عما يفعل بكمال حكمة وهو مسأل. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام ولهم أضل أولئك هم الغافلون لو حكم الله. وقال تعالى ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لو شاء لفعل ذلك لكن لو حكم الله. وقال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء عموم صيغة العموم كل شيء سواء كان خيرا أو شرا خلافا للمعتزلة الذين يقولون العصر والتعقيد في القدر. نعم. وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقة فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مسطرة فنكس وجعل ينكس بمسطرته ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآية. نعم هذا حديث متفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله أو البخاري في مواضع ومسلم أيضا في كتاب القدر رواه أيضا أبو داود في سننه والترمذي وابن ماجه وأحمد بن مسد هو حديث صحيح رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جهاز في بقيع الغرقة. الغرقة نوع من شجر العظام شجر الشوك وهو من شجر اليهود في آخر الزمان بيّن بيّن أن إذا نزل عيسى بن مريم يسلط المؤمنون على اليهود فيقتل أن قتلا ذريعا حتى يستبع اليهود وراء الشجر والحجر فيتكلم الشجر والحجر آية من آية فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي من خلفي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقة فلا يتكلم بينهم شجر اليهود يكون معه شجرهم تكون معه إلا شجر الغرقة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة خرجوا في جنازة فقعدوا قعد النبي صلى الله عليه وسلم قعدنا حوله ومعهم مسطرة يعني عصا ركس وجعل ينكس بالمسطرة ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. هذا الشيء فيه إثبات الكتابة وأن المقادير كلها مكتوبة. فقال أفلا نتكل على كتابنا وفي اللفظ الآخر وندع العمل ما دام كل أحد مكتوب الآن شقي أو سعيد في الجنة أو في النار لماذا لا نحتفل بالكتاب ولا نعمل؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من السعادة فسيسر لعمل السعادة وأما من كان من الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسره للعسرى. نعم. وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: يفسق رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم، هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه في مواضع، ورواه الإمام مسلم أيضا في كتاب القدر، ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم. هو من حديث الأربعين النووية، هم من حديث الأربعين النووية الذي يحفظها أكثر الطلبة. يقول إن يقول عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المخلص. هو الصادق يعني في قوله في كلامه، المخصوص من ربه، صادق المخصوص، الصادق في كلامه المخصوص من قبل ربه، أن خلق أحدكم يجتمع باللفظ الآخر يجمع ثم 40 يوما نصفا، ثم يكون على من ذلك، ثم يكون هو من ذلك 40 و40 و40 120 أربعة أشهر. إذا مرت أربعة أشهر يبعث الله له ملكا في أربع كلمات: يكتب رزقه وأجله، يكتب رزقه وأجله وعمله وحبيه وكذا. هذه أربع كلمات: الرزق باللفظ الآخر، أن يقول: يا ربي ما الرزق، ما الأجل، ما العمل، ما الشقاء والسعادة. فيكتب ما قيل له. جاء في بعض الحديث أنه أن الملك يدخل على النصف بعد مضي 82 يوما. هذا هو الشاهد، أن شاهد إثبات القدر، وأن الإنسان يقدر عليه هو في ضبط يوم، يكتب ما يجري على الرزق والأجل والعمل والشفاء والسعادة. وهذا قدر، هذا قدر مأخوذ من قدر الإنسان من اللوح المحفوظ، يوافق ولا يخالف، مأخوذ منه. يعني هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم هذه كتابة ثانية خاصة بابن آدم الجميع، لا يخالف القدر السابق. ثم بين القدر، بين الذي قال: هو الذي لا إله غيره، أقسم قل لا إله غيره، لا معبود غيره سبحانه وتعالى، لا معبود بحق غيره. إن أحد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، الكتاب الذي كتب عليه وفي بطن أمه وما كتب في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبقها. لا بد أن يصير إلى ما كتب له، إلى ما كتب عليه. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، كتب عليه في بطن أمه وفي اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبقها. جاء في الحديث الآخر بيان هذا، لما شق هذا على الصحابة قال لي: إن أحد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنهم من أهل النار، وإن أحد يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وكان والله أعلم هذا يكون فيه أن بعض الناس يكون هكذا فيما يبدو للناس، وبعضهم لا يكون هكذا. نعم. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة، أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمن؟ قال: نعم. وفيه من الأدلة: ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال. نعم. وهذا حديث عمر بن الخطاب مشهور رواه مسلم في صحيحه في طوله، رواه أبو داود سنن وغيره من العلماء، ورواه أبو هريرة وأخذه البخاري من أبي هريرة مختصرا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان ذكر أركان الإيمان الستة وجعل الركن الثالث الإيمان بالقدر، قال أن تؤمن بالله هذا الركن الأول، وملائكة هذا الركن الثاني، وكتبها الثالث، ورسله هذا الرابع، واليوم الآخر هذا الخامس، والقدر هذا الثاني. وهذا هو الشاهد أن النبي جعل الإيمان بالقدر هو الركن الثالث من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن. من أنكر القدر فليس بمؤمن، لأنه أنكر أصلا من أصول الإيمان فيكون كافرا. من جحد القدر وأنكر فهو كافر، لأن هذه الأصول الستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. هذه الأصول الستة أثبتها القرآن العظيم ووضحها وبينها النبي في سنته وأجمع المسلمون عليها، ولم يخالف في شيء منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا قول قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت، قال نعم، سارة إبراهيم. وهذا الحديث عظيم فيه بيان مراتب الدين، وأن الإيمان الدين له مراتب ثلاثة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، فجعل في ثلاث مرات فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. وجاء في بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في بعض الروايات: سلوني فهابوا أن يسألوا، فأرسل الله جبرائيل في صورة رجل يسأل حتى يتعلم الناس ويستفيد. المؤلف يقول: وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال، يعني في القدر إثبات القدر من الأدلة ما لو استقصيناها لأدى إلى السعف إلى الإملال يبدو من كثرتها، يعني إن الأدلة كثيرة لا يمكن حصرها يؤدي إلى الملل والسعف. نعم، اللهم رب العالمين دعوة الكلام والصلاة القائمة في القدرية كما سبق كما طائفتان: قدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتابة، والطائفة الثانية عامة القدرية الذين أنكروا عموم المشيئة والإرادة. هؤلاء في من أنكر شيئا من القدر، ويقابلهم طائفة أخرى تسمى الجبرية، الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، أفعال ليس لها خيار. العبد الإنسان كريشة في الهواء، لا يقدر على أن يفعل شيئا، هو مجبور على أفعاله. وهؤلاء يعذرون الإنسان، يعذرون بالشرك ومعاصيه، ويقولون مجبور على أفعاله ما دام أنه قدر كل شيء، إذا ليس له حرام، ليس له اختيار ولا قدر، مجبور. وهو المصلي والصائم وهو الذي يفعل، فالله تعالى هو المصلي والصائم، هكذا يقول الله تعالى هو المصلي والصائم، والعبد وعاء للسعب. فيقولون إن العبد كالكوب الذي يصب فيه الماء، والله تصب هذا الماء يصب فيه الماء صف، فأفعاله كلها اضطرارية، مثل حركة المرتعش والنائم، حركة الأحجار، ما له خيار. ويقولون والعياذ بالله هؤلاء يعترضون على الله، كيف يعذب الله العبد على ما خلقه فيه؟ كيف يقدر عليه ثم يعذبه؟ وهو ليس له قدرة ولا اختيار ولا امتناع عن القدر. يقول: فمثل الله كمثل من قيد شخصا وأوثق يديه ورجليه ثم ألقاه في الماء وقال: لا يسلك البلد، ألقاه باليد مكتوفا وقال له: إياك أن تمثل بالماء. وهم يحتجون على شركهم وأفعالهم بالقدر، ولهذا يسمونها مشركية، هؤلاء يسمونها مشركية كما قال الله قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء، فهم يحتجون بالقدر ويرونه حجة ويقول الزاني معذور والسارق معذور والمشرك معذور والعياذ بالله. هؤلاء آمنوا بالقدر وأنكروا الأوامر الشرعية، أنكروا الشر، الغوا معنى هذا المذهب، هذا مذهب خبيث، مذهب باطل، لأن معناه إنكار الشرع، إنكار الرسل، معناها الرسل عبث والشرع عبث لا قيمة لها، لأنهم يعذرون أنفسهم ويحتجون بالقدر. فهم آمنوا بالقدر وأنكروا الشر والأوامر والنواهي. وأما القدرية الأولى الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا يسمون القدرية المجوسية، يسمون القدرية المجوسية مثل هي المجوس، لأن المجوس يقولون بخالقين النور والظلمة، يقول العالم له خالقا، النور خلق الخير والشر والظلمة خلق الشر، فقالوا بوجود خالقين. والقدرية قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه فجعله خالقا مع الله، فقالوا بتعدد الخالق، فسموا مجوسية لمشابهة المجوس في القول بتعدد الخالق، إلا أن المجوس أصبح خالقين اثنين والقدرية أصبح خالقين كل واحدة من فعل نفسه. فهؤلاء يسمون المجوسية لأنهم كذبوا بالقدر وآمنوا بالشر والأوامر والنواهي، وأولئك يسمون المشركية ويسمون جبرية، هؤلاء يسمون القدرية النفاع، يسمون القدرية النفاع وهم القدرية المجوسية، وأولئك يسمون القدرية المثبتة والقدرية المجبرة وهم القدرية المشركية. فالقدرية المشركية آمنوا بالقدر وأنكروا الأمر والنهي الشر، والقدرية المجوسية آمنوا بالشر وهي الأوامر والنواهي وأنكروا القدر، فأيهم أشد، فأيهما أشد فسادا وبعدا وضلالا؟ لا شك أن القدرية المجوسية أشد. لماذا؟ لأن القدرية المجوسية أثبت الشر والأوامر والنواهي وعظموا الشرائع والأوامر والنواهي، أما القدرية المشركية أبطل الشرائع والأوامر والنواهي، تكون الشرائع عبث والعياذ بالله، والأوامر والنواهي عبث والرسل عبث، نسأل الله التوبة والعافية، يكون قومهم معذورون في شركهم على أنهم نعوذ بالله. وكذلك قوم هود وقوم صالح، نسأل الله التوبة والعافية. فالقدرية المجوسية آمنوا أثبت الأمر والنهي وأنكروا القدر، والقدرية المشركية أنكروا الأمر والنهي وأثبتوا القدر. وهناك طائفة ثالثة أيضا يسمون الإبليسية، آمنوا بالقدر والشرع، آمنوا بالأمر والنهي وبالقدر والشرع، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب، قالوا الرب تناقض نعوذ بالله، كيف يقدر وينهى، كيف يأمر وينهى ويقدر خلاف ذلك. ستكون الطوائف ثلاثة، المشركية والمجوسية والإبليسية. المشركية أثبتوا الأمر والنهي وأنكروا القدر، المشركية بالعكس أثبتوا القدر وأنكروا الأمر والنهي، المجوسية الإبليسية أثبتوا القدر والأمر والنهي إلا أنهم جعلوا الضبط تناقض، قالوا هذا يبطل هذا، الشرع يبطل القدر والقدر يبطل الشرع، قالوا هذا ضبط تناقض. وهؤلاء سموا إبليسية لأنهم منسوبوا إلى الشيخ ومدريك شيخ مبريز الذي اعترض على الله لما قال الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيه؟ إبليس، إبليس امتنع، ما يمكن كيف أسجد وأنا خير منه، عنصر يحسب عنصر، عنصر آدم الطين وعنصر إبليس النار والنار أفضل من الطين، ولا يحصل الفضل المطلوب، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتني من طين، أول من قاس قياسا فاسدا هو إيه؟ القياس الفاسد العلم هو إيه؟ القياس مقابلة النص. النص أمام إبليس أسلوا يعلم هذا النص، ثم رد النص قياس فاسد. وهناك والعياذ بالله من يعتذر عن إبليس، هناك من بعض السفرة وقدرية يعتذرون عن إبليس، يقول بس تفكير مظلوم إبليس مظلوم، أراد أن لا ينزه جبهته على السجود لغيره فطرد ولعن ما جنبه. هذا اللي قال فيه الشيخ الإسلام تساقون ضرا إلى النار معكر القدرية. وهذا كما قال بعضهم عنه أنه كان من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده. هؤلاء يدافعون عن إبليس، يقول يتهمون الرب، يقول الرب ظالم نعوذ بالله، الرب ظالم نعوذ بالله، وإبليس مظلوم لأنه أراد أن ينزه جبهة عن السجود لغيره فطرد ولعن ما ذنبه. هؤلاء الكفرة والعياذ بالله لا يستغرب هذا إذا كان اليهود قالوا إن الله فقير ونحن رقيب، وقالت اليهود إن الله مغلوب، هذا من الاستغراب. هؤلاء اتهموا الرب الظلم وقالوا الرب المنافق، ولهذا سموا الإبليسية فيكم منه. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرتم حفظكم الله قبل يومين أن الأحباش من فرقة النصارى وأنهم في جنوب المملكة، وبمراجعة الموسوعة الميسرة تبين أن الأحباش طائفة ضالة تنسب إلى عبد الله الحبشي، وهي تحيي مناهج أهل الكلام والصوفية والباطنة والباطنية، يؤولون صفات الله تعالى بلا ضابط شرعي، يؤولون الاستواء بالابتلاء، يزعمون أن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظ القرآن، والأحباش مثلة الإمام من المرجئة الجهمية في القدر الجبرية، يستغيثون بالأموات، يحبون الصحابة وخاصة معاوية وعائشة رضي الله عنهما، يكفرون ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ينتشرون في لبنان بصورة كبيرة، وفي أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا والسويد والدنمارك، ولا يعلم أنهم في جنوب المملكة. وذكر فتوى لسماحة الشيخ بن باز رحمه الله. يا أخي هذا الأحباش اللي ذكرت الآن غير اللي ذكرت الموسوعة عن شيء، لكن هؤلاء شهادتهم يقولون جاءوا من الحبس الآن موجودين، تسللون إلى المملكة من جهة الجنوب وهم نصارى الآن موجودون الآن، غير هؤلاء يتسللون في جنوب المملكة الآن، يأتون من الحبشة يسمونه الأحباش باللغة العامية، يقول هؤلاء أحباش وهم نصارى معروفين الآن، غير هؤلاء. أحسن الله عليكم. أسئلة كثيرة حول من حلف بحرف من أو من حلف بسورة البقرة، أرجو إيضاح هذا، هل المراد بكل حرف من سورة البقرة عليه يمين، وشخص آخر يحلف كثيرا بالقرآن يقول هل علي كفارة بكل حرف من القرآن وهكذا؟ هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله فعليه أيمان، لكن يظهر والله أعلم أن من حلف بالقرآن يمين واحد، إذا حرر بكلام الله فيمن واحدة، هذا الذي يصبح الله العلم، لكن ظهر كلام مؤلف فعليه أيمان بكل حرف فعليه أيمان، هذا فيه نظر يحتاج إلى دليل. والذي يظهر والذي صبح الله العلم أن من حلف بالقرآن بكلام الله يمن واحد، قال وكلام الله والقرآن لا فعل يمن واحد، وكذلك من حلف بسورة البقرة ليس معنى ذلك أنه كل حرف عليه يمين، هذا يحتاج إلى دليل. يسأل عن الذين يفسرون معنى لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد، هل هذا التفسير صحيح؟ في هذا سمعة التبرير، يقول تخرج اليقين الفاسد وتدخل اليقين الصحيح، هذا ليس على إطلاقه، قد يكون عنده يقين فاسد فيخرجه، وقد يكون عنده شك ما عنده يقين، بعض الكفار بعضهم عنده شك، إذا وحد الله وقال لا إله إلا الله أزال الشك، ليس كل واحد يقول يقين، بعض الناس يكون عنده يقين، بعض الكفار عنده يقين بشركه معقولاته، فإذا وحد الله خرج اليقين الفاسد وتيقن التوحيد الحق، وبعض الكفار ليس عنده يقين بل عنده شك وريب وشبه، فإذا وحد الله زال الشك والريب، هذا ليس كلامهم، هو كل أحد لا كل واحد يفيد إلا في الباب، بعض السفر يفيد إلا في الباب، وبعض السفر يفيد الشك والريب ويتفقد. نعم. ثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إنك على ما تشاء قدير في حديث آخر من يدخل الجنة، فما توجيهكم؟ نعم، إنك إيه؟ إنك على ما تشاء قدير في حديث آخر من يدخل الجنة، يقول ثبت هذا. إذا ثبت هذا مثل الآية، وهو على جمع إلى يشاء قدير، لأن الله تعالى وعده في ثواب. نعم. في قوله الله ولا يسهى الحضور على كل شيء قدير. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، هل الكلام عام للمؤمنين والكفار أم هو خاص بالمؤمنين؟ لا، إلا سيكلم الله مثل هو ظاهر، ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، هذا ظاهر العموم، ولا يلزم من ذلك الرؤية، والرؤية كما سبق في موقف القيامة فيها ثلاثة أقوال، من العلماء من قال إن الرؤية تكون لهم جميعا ثم يحتاج على الكفرة، ومنهم من قال الرؤية خاصة بالمؤمنين والمنافقين، ومنهم من قال خاصة بالمؤمنين، والله كان أحضر أن قالوا ربنا أغلب علينا شقوسنا وكنا قوما ضالين على الكفار، قال احفظوا فيها ولا تكلمون، الله يكلمهم الله. نعم. هل نطق الكلام في تعليق لهم؟ نعم. نعم. هل نطق الحجر والشجر فعلا كما سمعنا في بعض الأخبار أنه نطق ونقل عن بعضهم؟ ويقول متى يكون نطق الحجر؟ هل هو قبل نزول عيسى عليه السلام؟ يعني في الحديث مقصود هو نطق الحجر والشجر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه سلمت عليه الشجرة، سلم عليه الحجر، وهم اللي في آخر الزمان، هذا بعد نزول عيسى، بعد نزول عيسى عليه السلام ويقتل الدجال وملك اليهود الدجال، بعد ذلك يقاتل المسلمون اليهود ويسلطون عليهم ويقتلون قتلا ذريعا، فيختبئ اليهود وراء الشجر والحجر، فيتكلم الشجر والحجر في ذلك الوقت ويقول يا مسلم هذا يهودي من خلفي تعالى فاقتله. ما الفرق بين بعد نزول عيسى؟ ما الفرق بين القضاء والقدر؟ وهل يلزم الإيمان والرضا سواء؟ نعم، في كلام يعني العلم، في كلام القضاء والقدر إذا اجتمع صار كل واحد منهم معنى، وإذا أطلق أحده دخل في الآخر، القضاء له معاني متعددة، القضاء من سبع سماوات، وقضى ربك لك منذ الأيام بمعنى الأمر، فيأتي معاني متعددة، والقدر كذلك له معاني متعددة، وإذا جمع بينهما، وأما إذا أطلق أحدهما دخل في الآخر، إذا أطلق القضاء دخل في القدر، وإذا أطلق القدر دخل في القضاء، وإذا اجتمع صار لكل منهما معاني. نعم. الرضا والإيمان. نعم. نعم. الرضا ضد الإيمان بالقضاء والقدر. يقول لا. الإيمان بالقضاء والقدر واجب. الإيمان واجب. والصبر على القدر واجب. وأما الرضا بما قدره الله فهذا فيه تفصيل. الصبر على الصائب وعلى ما قدره الله هذا واجب. لا يجوز أن يتسخط عليه. ولا يجوز أن يتبع، فلا يجب عليه أن يصبر، أن يصبر فلا يتبع، يحبس نفسه عن الشكوى، يحبس نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجوارح عما يرضي الله، هذا واجب. وأما الرضا فهذا مستحب عند حقيقة أهل العلم، يستحب الإنسان الرضا بالصلاة ولا يجب. أما الصبر واجب، لا يجوز الإنسان أن يتجزع ولا يتسخط، فليحبس لسانه عن التشكي، نفسه عن الجزع ولسانه عن التشكي وجرى امره، اما كن يرضى فهذا مستحب. وهناك مرتبه اعلى من هذا، وهو انه يصبر على المصيبه ويرضى، وهناك من يشكر الله من فلسفه تجاه الصائب الذي تحصل وما يقدره الله خالصا. القسم الاول من يجزع، الذي يجزع لا يصبر، يتجده يشكو يتكلم لماذا قدر عليه هذا، انا كذا ادب ما قدر عليه، انا لماذا حصل لي كذا، انا ماذا عملت وهكذا، وتجده يلطم خده يمسك شعره يشق ثوبه، هذا جزاء نعوذ بالله، هؤلاء حرموا العجز وعليهم الوزن. الطائفه الثانيه جهل مقادير الذين يصبرون، أو تأخرون، لا يدفعون ولا يتسخطون ولا يتشكون ولا تنفق أنفسهم عند هلع ولا يعملون بجوارحهم ما يطلب الله. هذا واجب، هؤلاء أتوا بالواجب. الطائفة الثالثة يصبرون ويرضون، يرضون بقضاء الله وقدره عنده رضا وطمأنينة، لأنه يعلم أن الخير فيما اختاره الله، ويعلم أن الله عجل للصابرين الثواب العظيم والأجر الكبير، فهو يرضى، يرضى يرضى بالثواب، يعلم أن الله يكفر سيئاته بهذا المصيبة أو يرفع درجاته فهو راضي. وهناك طائفة رابعة أعلى منها، وهو من يجعل يعتبر المصيبة نعمة يشكر الله عليها، نعمة يشكر الله عليها لأنه يوافق ربه فيما أراده وقضاه وفيما أحبه في محبه ومرضه، فهو يعتبر هذه المصيبة نعمة يشكر الله عليها لأنه كفر فيها السيئات ورفع فيها الدرجات فاعتبرها من النعم. النعم في حق فالمحن في حق هؤلاء تكون منحا ونعما يشكرون الله عليها. وهذا لا يقع الا عباد الله الصلح خواص المؤمنين. نعم. بعض الناس صلى الله عليه وسلم اذا اصيب شخص مصيبه قالوا فلان ما يستاهل، هذه خطيره، هذه خطيره، ينبغي الحذر، معناها اعتراض على الله، ما يستاهل معناها اعتراض على الله، ما يصلح هذا، ينبغي التنبيه عليه. نعم. الله عليكم، نفع الله بعلمكم وجزاكم خيرا. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، صلى الله على محمد وعلى اله.